إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، بدأنا في الأسبوع الماضي ببيان بعض الفوائد من سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتكلمنا على الجزء الأول وهو معنى العصر وحكم الإقسام وحكم القسم بغير الله سبحانه وتعالى. واليوم نحن مع جواب القسم. جواب القسم قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. فيها ثلاث تأكيدات بأن جميع الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل، وهو من اتصف بالصفات الأربع. أكد بإن وبعموم الإنسان، لأن أل تفيد الاستغراق الكلي، ثم باللام المزحلقة لام الابتداء، إن الإنسان لفي خسر، ثم كون الجملة جملة اسمية. كل هذا يؤكد أن جميع الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونتكلم عن هذه الأمور الأربعة في جمعة لاحقة إن شاء الله. لكن هنا علينا أن نحذر من الخسارة. هذا خسران لا يعدله خسران. الذين خسروا الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، والعياذ بالله. فالخسارة الكبرى ليست خسارة المال أو خسارة ولد أو خسارة مزرعة أصابتها جائحة، أو خسارة سيل كنس بعض الممتلكات وبعض الأرواح، وإنما الخسارة الكبرى هو الذي يأتي يوم القيامة وقد أفلس بدون عمل صالح، لأنه لم يعمل للآخرة، وإنما صار عابدا لشهواته ونزواته وغرائزه، لم يستغل هذه الحياة الدنيا من أجل الآخرة، فخسر الدنيا والآخرة. الدنيا ليست دار قرار ولا دار مستقر، وإنما هو دار معبر وممر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الدنيا دار زائلة، فمن عمل فيها لآخرته فاز ونجا من هذا الخسران، ومن آثر الدنيا على الآخرة خسر الدنيا والآخرة معا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه الدنيا لا تجد عند الله جناح بعوضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تجد عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ملعونة. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما. فلا تغتر أخي المسلم بهذه الحياة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. اعلموا إن أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا شأنها كشأن رجل قال تحت ظل شجرة ردعا وقتا قصيرا سويعات ثم غادرها. فإذن لا تغتر بها يا عبد الله ولا تؤثرها على آخرتك، واغرب لهمة الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فإياك أن تغتر بها وبمفاتنها. خذ من دنياك لآخرتك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك. وإياك أن تغتر بها يا عبد الله ولا بمفاتنها الزائلة. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه موضحا ذلك: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، صل صلاة مودع، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فاعلم يا عبد الله أنها دار ابتلاء واختبار، فمن جاوز هذا الاختبار وعمل لما بعد الموت نجا في الدنيا والآخرة، ومن ارتكس فيها وفي مفاتنها واغتر بها وآثرها على الآخرة خسر الدنيا والآخرة. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب. فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيخ إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فانتبه يا عبد الله، انتبه، لا تغتر بمفاتن الحياة الدنيا. اعمل لما بعد اليوم موت، اعمل لآخرتك، تزود منها زاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الدنيا حلوة خضرة يغتر بها من يغتر، فانتبه يا عبد الله، انتبه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. تذكر عذاب القبر ونعيمه، تذكر ضمة القبر، تذكر الحوض والميزان والصراط وتطاير الصحف، تذكر يوما يجعل الولدان شيبا، تذكر يوما تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وترى